وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس أن جعلنا لا نشرك به شيئا، شرع لعباده سبحانه وتعالى أن يعبدوا وحده لا شريك له، ويتأرروا بالعبودية كل شيء سواه، من عبودية الهوى والشهوات، من عبودية الدرهم والدينار والقطيفة والخميصة، من عبودية البشر والشياطين، من عبودية الأوثان والأصنام والأشجار. شرع الله عز وجل لنا أن لا نعبد إلا إياه، فهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. زعموا أن الحرية في أن يفعل الإنسان ما يشتهي ويريد، والحقيقة أن الحرية في أن يتخلص الإنسان من عبودية شهواته ورغباته المحرمة حتى يكون عبدا لله وحده لا شريك له، كما قال يوسف عليه السلام لصاحبيه في السجن: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله؟ أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحرية الحقيقية في أن لا يتحكم بالإنسان فرده ولا بطنه، وأن لا يتحكم فيه ماله ولا مال غيره. إن العبودية لهذه الآلهة الباطلة تجلب للإنسان أنواع الشقاء في دنياه وأخراه. قص الله عز وجل علينا قصة قوم لوط في اتباعهم لأهوائهم وعبادتهم لشهواتهم حتى أهلكهم الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. كانوا أول من اخترع هذه وابتدع هذه الفاحشة الفظيعة، فاحشة اتيان الذكور، اتيان الأجبار التي حرمها الله سبحانه وتعالى بكل حال، فلا تجوز مع زوجة ولا مملوك، ولا تجوز بحال من الأحوال على الإطلاق، بل فاعلها مستحق للقتل حتما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقد ذكرنا أن الصحيح في ذلك أنه الجمال قال ما تبنت عليهم هذه الفاحشة بالبينة، نعوذ بالله من ذلك. قال: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ فكانت سنته القبيحة المنكرة، يأخذون وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في من سن سنة سيئة ودعا إلى ضلالة، وبين سبحانه وتعالى صراحة ما كانوا يفعلون، فقال: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. وهذا لانقلاب فطرتهم وتغير أمزلتهم وفساد خواطرهم التي أدت بهم إلى أن يلتذوا بما لم يدع الله فيه لذة، وأن يشتهوا بخيالاتهم المريضة ما ليس في خلقة الإنسان أن يشتهيه بل أن ينفر منه. وهذا نابع في الحقيقة من وسوسة الشيطان ومن تخييله الفاسد الذي إذا وقع فيه الإنسان فسد حاله في دنياه وأخراه. ولذا يجب الحذر من هذا الخيال المريض وهذه الوسوسة القبيحة، وصورها الآن كثيرة مفتوحة أمام الناس، فيها أبواب الفتن والعياذ بالله من خلال وسائل الإفساد والأفلام القذرة النجسة التي تصور وتعرض على الناس في بيوتهم وملاهيهم ونواديهم حتى يزداد الانحراف والعياذ بالله. إنكم بل أنتم قوم مسرفون. هذا الإسراف هو التعدي لحدود الله سبحانه وتعالى، فليس الإسراف فقط في المال ولكنه كذلك في الأفعال. ومن أسرف على نفسه في المعاصي فهو مسرف، فإن الإنسان إذا استحمل نعم الله سبحانه وتعالى عليه فيما حرم عليه فإنه والعياذ بالله يكون من أسرف ويكون مبذرا، وإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وكثير من الناس يظن أن الإسراف في المال فقط، مع أن النعم الأخرى من نعمة البدن والصحة والعافية هي أغنى من المال، بل يبذل المال من أجل حفظها. فكثير من الناس ينفقون أوقاتهم وأعمارهم وينفقون صحتهم وشبابهم وينفقون سلامتهم وعافيتهم فيما حرم الله عز وجل عليهم، فهذا كله من الإسراف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وشبابك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، او كما قال صلى الله عليه واله وسلم. فهذا يدلك على ان كثيرا من الناس تنفق من هذه الخمسه في غير وجهها، فيكون الانسان مسرفا. وشيء واحد من المعصيه اسراف لانه في غير موضعه، اعني انه لا يلزم ان يكون الانسان قد تكرر منه ذلك، بل كل معصيه ينفق الانسان فيها شيئا من وقته او شيئا من جهده او شيئا من نعم الله عز وجل عليه بسمعه وبصره، او شيئا من ماله كذلك في معصيه الله، فكل لحظه من ذلك اسراف وتعدي للحدود. فهم قوم مسرفون وهم قوم يفتنون كذلك، كما في الايه الاخرى: بل انتم قوم تفتنون. فذلك انهم وقعوا في الفتنه، فتنه الشهوات المحرمه التي قادتهم الى اباء شرع الله والاستكبار عليه وعلى رسله، فكذبوا الرسل الكرام بتكذيبهم لوطا عليه السلام. قال: بل انتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه الا ان قالوا: اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. صارت الظهر تهمه في قرى قوم لوط عند هؤلاء القوم المجرمين، صار التطهر والتنزه عما حرم الله تهمه يعاقب عليها للاخراج من البلاد والنفي خارجها، نعوذ بالله من حالهم. لم يكن لهم جواب، لا حجه ولا بينه ولا مناقشه ولا منازله، وإنما كان الجواب لا غير أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وهذه سنة قبيحة سنها قوله في تكون في من بعده كذلك. يوجد أقوام الجريمة عندهم هي طاعة الله سبحانه وتعالى، كما رأينا في أزماننا بلادا وأقواما جريمة الناس عندهم أنهم يطيعون الله سبحانه وتعالى، أنهم يطيعون الله بأن يصلوا، نسأل الله العافية. قد ولد في أزمنة ما وفي بلاد كثيرة أنهم كان يحافظ على صلاة الفجر في وقتها، أو حتى يلاحظ عليه أنه يوقظ المصباح كل يوم في صلاة الفجر أو عند وقت الفجر، فإنه لابد أن يعاقب بالحبس والسجن والتعذيب، لأن المحافظة على الصلاة عند القوم جريمة. وكم من وقائع هائلة وقعت في ذلك، أن يقال للناس أن من أطاع الله سبحانه فعلنا به كذا وكذا، نسأل الله العافية. وصل الحال إلى أن كان في بعض هذه في بعض هؤلاء الأقوام أن الأذان عندهم يستحق أنواع التمكين والتعذيب الذي لا يوصف، وإن كان بعض هؤلاء يتسمى بأسماء المسلمين. هؤلاء الذين صارت عندهم سنة قولهم، وفي زماننا القريب المعاصر نجد أقواما إذا ولد فيهم امرأة تظهر الحجاب أو رجل يرتحي يظهر اتباع السنة فهو المرصود المقصود، فهو الذي لا بد أن يعامل المعاملة القبيحة المنكر من توقيف ومحاسبة ومساءلة وحبس وسجن، لأجل أنه يطيع الله سبحانه وتعالى. ولا يلتفتون إلا أن هذا نوع من الخروج عن تقاليد المجتمع أو أوامر السادة والكبراء، فهو يتنزه عما اعتادوه من المنكر، قال ما كان كذلك وخالف المجتمع فيستحق أنواع التمكين والتعليم. وهناك بلاد تسن القوانين بمنع ما شرع الله سبحانه وتعالى وتعاقب عليه صراحة، وهذا والعياذ بالله من سنة قوم لوط الذين سنوا العقوبة على من تطهر عن المنكر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم ما يستوجب الهلاك ويستوجب نزول عقوبة الله سبحانه وتعالى لمن فعل ذلك. فمن عاقب غيره على طاعة الله لأجل الطاعة زال من قلبه الإيمان بلا شك. أما من كان يعاقب على ذلك أو يأمر بالمنكر تنزلا بالمنكر لا لأجل أنه يعاقب على الطاعة، وهذا إنما يعرف بالأمر العام، أن يكون حاله ليس مع إنسان قد يترتب على فعله معه شهوة، كمن يغتصب امرأة مثلا فإنه ليس عنده أنه يكرهها على الفاحشة إلا لأجل يرتبك، فهذه جريمة عظيمة تقتضي عقوبة القتل وقطع الطريق، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون كافرا والعياذ بالله، إلا أن يستحل ذلك أو يأبى شرع الله. وأما من يسن أن المرأة العبيبة إذا امتنعت فإنها تكره على الفاحشة، ويجعل ذلك قاعدة مستقرة عنده، كما كان لو أن مثلا أحد الآباء أو من كان ذا سلطان يقول أن من صلى من أولادي أو تحجبت من بناتي فسوف أعاقبها بكذا وكذا، أو من صلى سوف أعاقبه بكذا وكذا، فلو كان أدنى شيء من العقوبة بمجرد الطاعة فإنه يكون كافرا والعياذ بالله. ليس هذا من فعل المعصية المجرد ولا من اتباع الشهوات المجرد، العقوبة على التزام الشرع وعلى الطهارة والنقاء وعلى امتثال أوامر الله تدل على الإباء والاستكبار الذي كان من سنة قوم لوط. وما أخطر من يفعل ذلك وما أكثر من يفعل ذلك، ما أعظم خطر، ما أعظم خطر على من يفعل هذه الأمور. وكثير من الناس من ذوي السلطان يجعلون أوامرهم مقدمة على أوامر الله سبحانه وتعالى، فيقول لمن أوحيه التزموا بما أقول لكم ونفذوا الأوامر ولو كانت مخالفة للشرع. وربما تجرأ وقال وعلي الوزر، كما قال الله عز وجل وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. نعوذ بالله من هذا الحال. هناك من يدين في نفسه لأنه لو أمر بهذا لاستجاب، لأن الأمر عنده مقدم، أعني أنه وطن نفسه، لو أمروه بالكفر لكفر، فإن أوامره مقدمة على أوامر الله سبحانه وتعالى. هذا نوع آخر ينتشر في أمم كثيرين، في أمم كثيرة، وينتشر في أفراد كثيرين حتى بمن ينتسب إلى الإسلام، وهو نفاق أكبر والعياذ بالله. أن يرى الإنسان أن له أن يكفر ولو خالف شرع الله، وله أن يعاقب على التزام شرع الله. كيف تصور بقاء شيء من الإيمان في قلب إنسان يعاقب غيره على أنه يتطهر، يعاقب غيره على أنه يتزكى، يعاقب غيره على أنه يطيع الله عز وجل؟ ولا يلزم أن تكون العقوبة عقوبة شديدة كحبس أو تعذيب أو غير ذلك، بل أدنى درجة من درجات العقاب على التزام الشرع رد لشرع الله سبحانه وتعالى وإلى أمته، مثل ما فعل قوم لوط، فإنهم كانوا هددوا لوطا بأن يخرج من القرية هو وأهله المتطهرين. نسأل الله العافية. والإخراج في حقيقة الأمر من مثل هذه القرية غنيمة ونجاة، ومفارقتهم في نهاية الأمر طاعة لله عز وجل. وكانت نجاة لوط عليه السلام بأن أخرج من هذه القرية حتى دار بأهله ليلة حتى ينجيه الله سبحانه وتعالى. فحقيقة الأمر أن الإخراج في مثل هذه الحالة نعمة، ولذلك قلنا أن أي درجة من درجات العقوبة ولو كان في حقيقة الأمر سببا للنجاة، فإنهم ما قصدوا هذا الأمر، ما قصدوا إنجاء، وإنما قصدوا تكبيره وقصدوا إهانته. وتأمل في حالهم وهم يستهزئون بلوط عليه السلام ويقولون إنهم أناس يتطهرون. الاستهزاء بالمؤمنين سبيل المسلمين، كما قال عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وهذه الجريمة أيضا منتشرة في كثير من الناس، فكم ترى من قرناء سوء إذا رأوا أحدهم قد تاب إلى الله عز وجل فصلى وصام جعلوا يستهزئون به ويقولون على جناحك يا شيخ خذنا على جناحك إلى الجنة، ويضحكون من صلاته ومن صيامه ومن طاعته. وإذا ترك مثلا منكراتهم من شرب المخدرات وفعل الفواحش جعلوا ذلك نكتة عندهم. نعوذ بالله. والاستهزاء بالمسلم لأجل إسلامه والاستهزاء بالمطيع لأجل طاعته يختلف عن الاستهزاء على شكله أو على وصفه أو حركته أو على طريقة كلامه. وإن كان الاستهزاء والسخرية بالمسلم محرمة بل ومن الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحذر أخاه المسلم، وقال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. كثير من الناس قد يظن أن هذا الأمر سهل خفيف، وهو كما قال الله عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يهدي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. وهذا ينتشر وسط أصحاب السوء الذين اجتمعوا على المنكرات والذين تعودوا عليها، فصار من يتركها عندهم أو من يفعل الطاعة خالدا عن طريقتهم ينبغي أن يستهزأ به، ويرون أن هذا الأمر من أسباب الفكاهة والضحك. ومن يضحك على الطاعات ومستهزئ بآيات الله، من يستهزئ بمن بطاعة الله عز وجل الذي أمر بها في كتابه فهو مستهزئ بآيات الله. قال الله سبحانه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن يعاقب المسلم على طاعته لأجل الطاعة، ومن يستهزئ بالمسلم من أجل طاعته لله سبحانه وتعالى، فهذا مستهزئ بالإسلام، مستهزئ بآيات الله، كاره لدين الله عز وجل. فيه سنة قوم لوط وجزاؤه ما ذكر الله سبحانه من عاقبة المجرمين، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. إنها خلال وحصار تنتشر في أهل الظلم والفساد، وتؤول بهم إلى الكفر والعياذ بالله وهم لا يشعرون، وربما ظنوا أنفسهم مسلمين وهم المنافقون النفاق الأكبر الذي يجعلهم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله من ذلك. قال سبحانه: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. نسبوا القرية إلى أنفسهم ونسوا أنهم ما كانوا يملكون شيئا ولا يملكون في حقيقة الأمر شيئا من الأرض، ولكنها صفة المتكبرين. قريتكم بلادنا أرضنا أرض أجدادنا، كم من إنسان يتكبر ينسى أنه لم يكن شيئا مذكورا، ينسى أنه أتى عليه إيد من الدهر ولم يك شيئا، فمن أين ملك؟ ومن أين كانت له أرض أو قرية أو بلد؟ وإنما أوجدك الله فيها وهي ملك له سبحانه لكي تعبد الله لا تتعدى حدوده ولا تتخطى أوامره. فقالوا مثل هذا الكلام الذي يدل على كبرهم وعلى ضلالهم واستهزائهم بنبيهم وبمن يتطهر بطاعة الله سبحانه وتعالى. أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه، الخروج في حقيقة الأمر كان نجاة، فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين من الباقين. وهذه نقطة عظيمة أهمية لا بد لنا أن نضمها إلى ما سبق من أنواع كفرهم، وذلك أن امرأته كانت امرأة عجوزة، كانت امرأة عجوزة ليس لها في أمر الشهوة، ومع ذلك كان رضاها بالشهوة المحرمة، وأنها ترى قومها تعصبا لهم ومحبة لهم تراهم على حق، وأن من حقهم أن يفعلوا ذلك مع أنها لا تنتفع بشيء من هذه اللذة. وكم من عجوز سوء في مثل حال امرأة لوط، كم من عجائز سوء يكرهون شرع الله ويرون الحرية الأوروبية في زماننا هي خير مثال وقدوة ينبغي أن تحتذى، يتمنون أن لو صارت بنات المسلمين كلهن في مثل انحلال نساء اوروبا، ويروجون لذلك ويدعون الى اسقاط حكم الشرع لفظا وهو مسقط المعنى فيقولون لا بد، فيقولن لا بد من إلغاء أن الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع، بل لا بد وأن نتحرر من هذه الشريعة الكلية. كم من امرأة وكم من رجل عجوز أيضا وصل إلى أرض العمر لا لم يعد له شكوى في النساء ولا في غيرهم، ومع ذلك في الحرص شديد على التعري وعلى الفتاة وعلى البلوغ وعلى نشر الفواحش في الذين آمنوا. سبحان الله، قضية الموالاة والرضا قضية عظيمة أهمية. فمن كان حاضرا لمعصية كارها لها كان كالغاب عنها، ومن كان غائبا عنها لكن كان راضيا بها مقرا بأصحابها فإنه والعياذ بالله كالفاعل لها. جزاء امرأة لوط كان جزاء قومها سواء بسواء، هلكت مع الهالكين. كانت خائنة فيما يبدو أنها كانت تابعة لوط، كما قال عز وجل قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فكانت مسلمة في الظاهر خائنة في الباطن، تعين قومها على المنكر وتكون ردئا لقومها على زوجها. قال الله عز وجل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. كان جزاؤها في الدنيا ان بقيت وغبر الغابرين الباقين، بقيت في القريه لم تخرج منها لان الله لم يخرج الا المؤمنين. قال سبحانه وتعالى فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين ولم تكن منهم. وفي بعض الأقوال أنها حين خرجت مع زوجها التفتت حين سمعت الهيئة، حين سمعت الصيحة الهائلة التي حدثت بسبب تدمير قرى قوم لوط، فقالت وقومها والتفتت فأصابها حجر فهلكت. والصحيح أنها لم تخرج أصلا لأنها من الغابرين من الباقين، فبقيت ولم تخرج. والله عز وجل قد قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وهي لم تكن كذلك. كان جزاؤها في الدنيا أن أصابها ما أصابهم. إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم فجميع ما أصابهم أصابها، لأن الآية عنه إنه مصيبها ما أصابهم. فالصحيح أنها لم تخرج وأنه قد أصابها الإهواء، فإن الله أهوى المؤتفكات، أهوى هذه القرى، رفعها جبريل عليه السلام إلى السماء ثم هوى بها إلى الأرض وأتبعت وذلك الحجارة من سجيل، من سجيل منضود، حجارة من طين مسومة عند الله في السماء، مسومة عند ربك مؤلمة، كل واحد منهم له حجر الذي يأتيه فيقتله. رجمهم الله عز وجل بالحجارة، رجمهم الله رجما عاما وقتلهم بالحجارة التي من سجيل. نجى لوطا عليه السلام بعد امتحان ومحنة في آخر يوم من أيام دعوته لقومه، حين أتته الملائكة في صورة رجال حسن الولود وهو لا يعرفهم، وطلبوا أن يضيقهم، وكان قومه قد اعتادوا قطع الطريق على الغرباء وأن يضيقوهم ليعتدوا عليهم غصبا، ونهوه عن العالمين. أولم ننهك عن العالمين أن تضيف أحدا من الناس؟ دعوا لنا نضيقهم نحن لكي يعتدوا عليهم والعياذ بالله. حاول لوط عليه السلام أن يصرف الرجال الذين لا يعرفهم عن هذه القرية الخبيثة ليختاروا مكانا آخر، فأبى الأضياف المرتلون من عند الله عز وجل إلا أن يضيفهم، ودخل بهم في يوم رآه عصيبا شديدا وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عظيم، دخل بهم إلى بيته لكن القائلة امرأته سرعان ما صعدت على بيتها فأشارت إلى قومها أن هلموا مسرعين، فجاءه قومه يهرعون إليه وأعلمتهم أنها رأت أقواما لم تر أحسن منهم جهلا. والله إن الإنسان لا يتعجب من حال هذه المرأة العجيب شأنها، إلا أن الحقد يملأ قلبها، وكأنها لما فقدت الشهوة أرادت كذلك أن تفقدها نساء قومها كلهن، أرادت أن لا تجد امرأة من نساء قومها ما فقدته كذلك بكبر ابنها، مع أنها وجدت في شبابها الخير ووجدت في شبابها الرحمة مع زوجها لوط عليه السلام، حتى كانت له بنات حتى كان له بنات منها، فإن بنات لوط عليه السلام كن مؤمنات، وهذا يدل على أصول التناسل وعلى أصول الخير والإملاء الطيب. ومع ذلك فكأن الحقد الحسن الذي وصلت إليه وكذا الرضا بالمنكر وموالاة القوم على منكرهم والرضا بباطلهم قد ملأ قلبها فأعانت على الفاحشة. ولذلك قال العلماء الرزء في قطاع الطريق وفي كل طائفة كالمباشر، كالذي باشر المنكر، هي لم تفعل الفاحشة بنفسها، كما ذكرنا قومها قد تركوا نساءهم وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عالمون. لم تفعل الفاحشة ولكن كانت معينة على قومها، كانت معينة على زوجها، كانت معينة على المنكر. وقد قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ومن أعان على الباطل كان مبطلا ولو كان غير مباشر له بنفسه. قطاع الطريق يوجد فيهم من ينظر لهم ويحذرهم من وجود روث للمظلومين المقطوع طريقهم، فهذا الرزق. وأما المباشر فهو الذي يباشر القتل أو أخذ الأموال أو اغتصاب البيوت، وأنت تجد المجرمين في إصاباتهم يوجد من يحمي ويوجد من ينفذ، وأحيانا يتبادلون الأدوار كما في حالات الاغتصاب الجماعي، يوجد من يحرس ويقيد، ويرتكب البعض المنكر بالتناوب وكلهم واحد، هؤلاء جميعا حكمهم واحد، حكم الجريمة التي ارتكبت. فإن الطائفة المتعاونة بعضها مع بعض حكمهم شيء واحد في الخير والشر، فالمؤمنون في القتال والجهاد في سبيل الله إذا غنموا قسموا الغنيمة بالتساوي بين المقاتلين، للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم، للفارس ثلاثة أسهم سهم له كسهم الراجل وثمانية أجل فرسه، وكلهم متساوون في حصول الخير، ونياتهم هي التي يتفاضلون بها عند الله في جزاء الآخرة. وأما وكذلك الكفار الذين تعاونوا على كفر وباطل وضلال، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر يهود بني قريظة فقتل مقاتلتهم وتبادر فيهم ونساءهم. قد يقول البعض والنساء والذراري لم يقاتلوا، لكن كان عليه من العقوبة بسبب الكفر الذي كانوا عليه، وفي حقيقة الأمر هذا إنقاذ لهم من أن يبقوا في سلطان الكافرين، لكن كل من كان من في ذن الكتاب قتله النبي صلى الله عليه وسلم من يهود بني قريظة، لأنهم تعاونوا على أمر فصاروا كرجل واحد، ولم يبحث صلى الله عليه وسلم تفصيلا هل هذا الذي أنبت الذي وصل إلى سن البلوغ قد حمل السلاح أو شارك في القتال أم لا. العبرة بالمجموع. فكذلك الطائفة التي تعاونوا على الإثم والعدوان أيا ما كان دور كل واحد منها هم شركاء في ذلك، ومن يحب قوما على معصيتهم وكفرهم فهو واحد منهم، ومن يعينهم على باطلهم ويعينهم على ظلمهم فهو معتد كاعتدائهم. ومن هنا علمنا حكم من خرج مقاتلا في صف الكفار وانتسب الى الاسلام حكمه حكم الكافرين سواء، وان زعم الاسلام فهو منافق كما قال عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. واتل لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. والذي ينبه مخططات الاعداء ويشارك معهم بالقتال في صفهم ضد المسلمين واحد منهم قد كفر كما كفروا سواء لا فرق بينه وبينهم. وللاسف الشديد كم يجد الكفار اذا نزلوا بلاد المسلمين المعاون لهم على كفرهم وباطلهم، وهناك كم يجدون من منفذين لمخططاتهم سائرين في ركبهم موالين لهم على كفرهم وظلمهم وعدوانهم. نسأل الله ان يعافي المسلمين من كل بلاء وان يكف عنهم شر الكافرين والمنافقين. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله له لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فانجيناه واهله الا امراته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبه المسلمين. هذه العظه والعبره، فانظر كيف كان عاقبه المسلمين. هذا الذي ياخذ المؤمن منه ان مجرما ولو امن الله له فانه سبحانه وتعالى لنزله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يثبت. وقرا قول الله: وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. استمتع قوم لوط مده من الزمن باجرامهم وكفرهم وفساد اخلاقهم، استمتعوا مدة في الحقيقه هي شقاء، وتلذذوا لذات هي في الحقيقه آلام، وظنوا انفسهم في سعادة وهم في اشد انواع الشقاء وانواع واشد انواع البلاء. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما كانوا يستهزئون بلوط عليه السلام ويتهددونه، اصابهم من ذلك انواع من العقوبات. امطر الله عز وجل عليه مطرا من السماء، واهوى بقراهم رفعت الى السماء ثم اوي بها الى الارض. واما من حاولوا اقتحام بيت لوط عليه السلام خصوصا فانهم طمس الله على ابصارهم، فان القوم الذين جاءوا الى بيت لوط وحاولوا اقتحام البيت لاجل اغتصاب الاضياف والاعتداء عليهم وقاومهم لوط عليه السلام طمس الله عز وجل اعينهم، كما قال سبحانه وتعالى: كذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا عليهم حاصبا الا ال لوط نجيناهم بسحر نعمه من عندنا كذلك نجزي من شكر. نعم، كل من شكر يجزيه الله كذلك بالجزاء، كذلك نجزي من شكر. ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكره عذاب مستقر. تخيل وتصور وتفكر ان قوم لوط الان في نفس العذاب، آلامهم مستمرة منذ صبيحة ذلك اليوم والعذاب مستقر عليهم. ولقد صبحهم بكرة في أول النهار عذاب مستقر استقر عليهم مستمر عليهم إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نتأمل ونتدبر عاقبة المجرمين وأنهم تبدلوا لحظات ثوان معدولة جلوا بها عذابا أبديا مستقرا. وزاد الله عز وجل كذلك في الإخبار عن عذابهم في الصيحة، ذلك أنه أخذتهم صيحة دمرتهم، صيحة وحجارة من السماء وقمص للأبصار وإسقاط لقراهم من السماء حتى ذاقوا أنواع النكال والعذاب كلها، نسأل الله العافية. فانظر كيف كان عاقبة المؤمنين حتى يصطحب المؤمن، ينبغي أن يقف ويتفكر، فنهاية الأمر مهما طال بالإنسان المدى من لذات محرمة إلى زوال تلك اللذات. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لم يغن عنهم شيء مما كانوا يستمتعون به، زال كل ذلك وذهب، وكل لذات الدنيا إلى ذهاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي المسلمين من كل بلاء، وأن يصرف عنا السوء والفحشاء، وأن يجعلنا من عباده المخلصين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر على اليهود والنصارى والمنافقين، وسائر الكفرة والمشركين، اللهم دمر على اليهود تدميرا، وعنهم لعنة كبيرة. اللهم خلص المسجد الأقصى من شركهم، اللهم احفظ المسلمين في بيت المقدس، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انزل باليهود المجرمين الموحدين على المسجد الاقصى انواع عذابك وعذابك، اللهم كف باسهم عن المسلمين فانت اشد باسا واشد تشكيلا، اللهم لا تجعل لهم على المسلمين سبيلا، اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم فرج شر المظلومين، وكف اسر الماسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. ربنا اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك، بطاعتك ما تمتهن به جنتك، ومن اليقين ما تؤمن به علينا مصائب الدنيا، اللهم اغفر لنا باحسانك وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، وتعذر ذلك منا، ولا تحرمنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل في الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من يومنا ولا حولنا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.